إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمد وفيق، نادية رشاد، مدحت مرسي. إخراج مدحت زكي. تبدأ رحلتنا بعون الله مع كتاب عربي يمثل أهمية كبرى من ناحية اللغة، إذ أزاح الستار عن اللهجات التركية والأدب الشعبي التركي. لكن قيمة هذا الكتاب العلمية لا تقتصر على دوره المهم في مجال الدراسات اللغوية، وإنما تمتد إلى مجال الدراسات الجغرافية أيضا. يقدم الكتاب مادة وفيرة عن مواضع سكن القبائل التركية تصحبها تفاصيل كثيرة عن الجغرافيا التاريخية للبلدان التي يقيمون بها، وهو يعد أثرا فريدا في الكارتوغرافيا العربية بما اشتمل عليه من خريطة مستديرة خالفت الخرائط العربية الأخرى وقدمت صورة نادرة لجوف آسيا والمناطق القريبة منه. يضاف إلى ذلك أنه الكتاب الجغرافي العربي الوحيد الذي لم يعتمد في بعض مادته عن آسيا الوسطى على مراجع مدونة، وإنما اعتمد بصورة كلية على معرفة مؤلفه بتلك البلاد. من أجل ذلك كله نال الكتاب اهتمام العلماء في أرجاء العالم، وفي روسيا على وجه الخصوص، حيث تمثل بلاد الترك قسما كبيرا منها. فتمت ترجمة الكتاب وكتبت عنه بحوث وافرة بلغات عدة. أما الكتاب فهو كتاب ديوان لغات الترك، وأما المؤلف فهو العالم الفذ محمود بن الحسين ابن محمد الكاشغري، عاش في القرن الخامس الهجري. كفى. ما هذا يا رئيس الحراس؟ عفوا يا مولاي الأمير أبا القاسم عبد الله، ولي العهد المفدى. ما هذا الضجيج الذي دخلتم به إلى مجلسي؟ ومن هؤلاء الناس؟ سبب الضجيج يا مولاي أنهم كانوا يقاومون الحراس حتى بعد أن دخلوا إلى مجلسك العامر. من هؤلاء؟ إنهم ثلاثة من الجواسيس أعزك الله. جواسيس؟ أجل، وجدناهم يحومون حول القصر، فلما سألناهم ردوا بكلام غريب لغة غير مفهومة، وثاروا ثورة عارمة حين جردناهم من أسلحتهم. من أنتم يا قوم؟ من قليل جينا رغلينا ستاسو خدمتكم. مونجا ليتا سيسيرينا أربا. مونجا غوالو إتاسيب عسكريكي دخلوسو. هل سمعت يا مولاي؟ إنهم يتمكرون على كل من يحدثهم، والتفافهم حول القصر يشي بأنهم جواسيس. ارموا بهم في الحبس حتى تجدوا وسيلة للتفاهم معهم. عفوا يا مولاي الأمير، لا تحبسهم. سيروا أمامنا، سيروا. انتظر يا رئيس الحراس. ويك ويك، كيف تجرؤ على ما تقول أيها الحارس محمود الكزغري؟ إنهم أبرياء يا مولاي الأمير عبد الله. أبرياء؟ نعم، إنهم أبرياء مما ينسب إليهم. كل ما هنالك أنكم لم تعرفوا ما يقولون. وهل عرفت أنت؟ أجل يا مولاي، فالأول قال: مونغالي ريجينا رغليما سيتاسو خزنتكم. وما معناها؟ جئنا من بلاد بعيدة لكي نخدمك. عجيب. وقال الثاني: مونغاليتا سيسيريما أربا، أي نحن معك أيها الملك. والثالث؟ الثالث قال: مونغا غوالو إيتاسيم عسكريكي دخلوسو. وما معناها؟ نحن نريد أن نكون جنودا في جيشك. أية لغة تلك التي تكلموا بها؟ هذه لغة قبيلة من قبائل الترك يا مولاي الأمير، اسمها قبيلة فوشتو. فوشتو؟ أجل أصلحك الله. وهل تعرف لغة قبائل الترك يا محمود؟ أعرف لغات بعض القبائل يا مولاي، فإن قبائل الترك أكثر مما تتصور، وأنا في الأصل من كشغر عزك الله، وهي من بلاد الترك كما تعلم، وقد شرفتمونا بالعمل في خدمتكم، ومن حسن حظ هؤلاء الرجال أني أعرف لغة قبيلتهم، وإلا كانوا عوقبوا، بينما هم جاءوا بغرض طيب أن يكونوا في خدمة مولاي. والله لقد كدنا نظلمهم. أعزك الله يا مولاي الأمير عبد الله ولي العهد، اجعلوا يسألهم لماذا كانوا يحومون حول القصر. سألهم يا محمود. هل تأذن لي بالاقتراب منهم يا مولاي؟ أجل أجل، أذن لك. يا مولاي عزك الله. نعم. إنهم يقولون إنهم داروا حول القصر لأنهم كانوا يبحثون عن الباب. أي باب؟ باب القصر يا مولاي. يبحثون عن باب القصر؟ أذرهم يا مولاي الأمير، فأنا زرت مساكن قبيلتهم، وهي عبارة عن مساكن خشبية صغيرة مثل الأكشاك، لهذا كان طبيعيا أن يتوهوا وهم يدورون حول قصرك الكبير بسوره العالي بحثا عن باب القصر، وقسم منهم يعيش في كهوف الجبال. هذا الموقف من أعجب ما مر بي. لازلت أشك فيهم يا مولاي الأمير، وأرى إذا أذنت لي أن نتحفظ عليهم. أنا لا أخالف ما ينصحني به حراسي. هل نسوقهم إلى السجن إذن؟ ها؟ ونتغافل عما قاله الحارس محمود الكزغري فنحبس رجالا أبرياء يا رئيس الحراس؟ مرني إذن بما تشاء يا مولاي الأمير أعزك الله. تتحفظ عليهم في دار تضع عليها حراسا، وتتوفر لهم حياة كريمة من مطعم وملبس ومشرب، مفهوم؟ وابحث عن واحد من جنودنا يعرف لغتهم وكلفه بتعليمهم اللغة العربية. هذا الحارس محمود الكشغري يعرف لغتهم فيمكن. لا لا، فأنا سوف أكلفه بمهمة أخرى. طوع أمرك يا مولاي. ماذا سيحدث لو جاء إلي رجال آخرون من قبيلة أخرى من قبائل الترك ولا تعرف لغتهم يا محمود؟ لن يجدوا من ينقذهم يا مولاي. ونظلمهم ونظلمهم إن كانوا قد جاءوا مثل هؤلاء يرغبون في خدمتنا، أليس كذلك؟ بلى يا مولاي. ونحن نعتمد عليكم أيها الترك في كثير من شؤون الدولة، فمنكم الجنود والحراس، ومنكم قادة، ومنكم أمراء، فماذا سيحدث إذا ألحقنا الأذى برجال جاءوا لخدمتنا؟ ماذا سيحدث؟ إنها ستكون بداية نفقد بها خلقا من أعواننا حين نكون تسببنا في تلف بعض من أهل قبيلتهم، أليس كذلك؟ بلى يا مولاي. والحل، الحل في الحقيقة لا أدري يا مولاي الأمير. الحل أن نعرف لغات قبائل الترك جميعها. هذا يستلزم وجود رجل من كل قبيلة يعرف اللغة العربية، وهذا مستحيل، فهناك كثير من القبائل ليس فيها رجل واحد يعرف العربية. مشكلة. وما الحل البديل؟ ربما الحل أن يرسل أحد فيتعلم لغات قبائل الترك جميعها ويكون في خدمة مولاي الأمير. وماذا نفعل حين يموت ذلك الرجل الذي تعلمها، سواء مات بعد عمر طويل أو عمر قصير؟ لا أدري يا مولاي. هذا الرجل يتعلم تلك اللغات ويسجلها في كتاب، فيكون هذا الكتاب مرجعا لمن يحتاج إلى تفسير أي لغة من تلك اللغات. صدقت يا مولاي الأمير، إنها والله فكرة ليس لها مثيل. أنا أكلفك بهذا العمل يا محمود الكجربي. أنا يا مولاي؟ أجل، فقد أنبئت بأنك شغوف بالاطلاع على الكتب. لكن مثل هذا العمل يحتاج إلى أن أدور في كل بلاد الترك، وربما استغرق هذا الأمر بضع سنوات، وهو يحتاج إلى كثير من النفقات وإلى كثير أيضا من سوف أوفر لك ما تحتاج إليه يا محمود، سأوفر لك كل ما تحتاج إليه. فماذا قلت؟ أنا خادمك المخلص الأمين يا مولاي الأمير، أنفذ أي شيء تأمرني به مهما كان. أسرعوا يا قوم، أسرعوا، ساعدونا، الحريق أكل أكثر من 20 دارا، أدركونا بالمياه. إلى أين يا بنت؟ تعالي هنا، دعوني إرباني مريم، دعوني أبي وأمي، يادي صبر، دعوني هلوني، خذونا، لا تتركها يا علاوي، لا تتركها. لقد اشتريت زادا يكفيك أنت وسيدك محمدا الكشغاري شهرا بأكمله يا بني. وما همك ما دمت أعطيك ثمنه أيها البائع؟ يا قوم، أنا من رجل يرحل بي عن هذه البلاد، من يأخذني بعيدا عن بغداد؟ من يرحل بي عن هذه البلاد؟ تعالي معي إلى داري وأنا أجعلك تعيشين مثل أميرة. لا أريد أن أعيش في بغداد، من يرحل بي بعيدا عن هذه البلاد؟ اسمعي، تعالي معي إلى سيدي. لا أريد أسيادا. اسمعي، سيدي سيرحل عن بغداد، فتعالي معي، ربما اصطحبك معه إلى بلاد الترك، ولا أظن أن رجلا يرفض مساعدة من لها هذا الجمال. ماذا تعني؟ أعني أن جمالك المذهل هذا سوف يكون سفيرك الذي يرقق عليك قلبك، وربما. أين دار سيدك أيها العبد؟ من فضلك، أنا لست عبدا، أنا خادم يا هذا. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.